الله أعلم أنه لا يجوز أن يأكل الماء من البئر الذي هو أصله ملك له، ثم وضعت الدولة يدها عليه وأعطته شيئا كما قلت رمزية، وهذا الجواب طلبت به قولي عليه السلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا شك أن الدولة ظلمته، لكن ليس من الشرع مقابل الدولة بما لا يجوز أصلا، ألا وهو الخلسة أو الخيانة أو نحو ذلك. لذلك الرجل يجب أن يتحمل ما أصابه من الظلم، وبالمقابل يتعاطى الأسباب الشرعية ويطالب الدولة بأن هذا البئر هو حقي وملكي، وأخذته سيطرت عليه، فعلى الأقل أنه تسمحوا لي أنا آخذ الماء مجانا، لأنه الماء الكبير هو أصله من أرضي. أما أن يختلس لأنه يوما ما قد اكتشف أمره فيهان ويجازى ويعاقب ويكون سببه هو هذا الاختلاس. أظن الجواب واضح. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. وصاحب السؤال سمع. قلنا الاخوه ان يرتفع صوت الشيخ خليل الكامل في حرج. اسف وكذلك، لكن هذا كان سؤالا خاصا. كان سؤالا خاصا.